أي نعم. نقول الأصل، الأصل فيهم العدالة وعدم النفاق، والمنافقون أيضا معلومون. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وإن كان بعضهم يخفي إخفاء تاما ولا يدرى عنه، لكنه لا بد أن يبين الله حاله. نعم. وعدلت عن ذكر الأفعال لأنها ما هناك فعل يضر الصحابة بعدها. نعم. سبق أن أخذنا في الدرس الماضي أن عمر هدد أحد الصحابة برجم قبله وهذا فيه ضرر. نعم. رجم قبله هو ما يتضرر، لكنه يخزى، يخزى به خزيا، أما هو ما يتضرر. ما يكون هذا من قبل الفعل الذي لا، لأنه يظن بالنسبة لسمعته وإهانته. لا، لأنه يثنى عليهم بالسوء. أنا عندما يقول مثلا فلان ظالم، فلان جائر، فلان في كذا، فقد أثنى عليه بالسوء، لأن هذا الثناء نفسه سوء. نعم. لا نعم يصح، سبقون به، الظاهر سبقون به. نعم، في هذا المعنى سبقون إليه، يعني بمعنى أنهم أسلموا قبلنا وآمنوا قبلنا. ها؟ يمكن، يمكن، لكن المعنى الثاني أظهر، الأول أظهر. ايش؟ ان الايمان يرتد عن الزاني ويكون في الدنيا. نعم. يعني معناه ان الايمان يرتفع عن قلبه، ولكنه لا يرتفع ارتفاعا كاملا، يكون مثل شيء ارتفع فوق راس الانسان، كانه ظل. ما يرتفع كل الايمان، ما يرتفع كل الايمان، يعني هو حال مباشره، ما كفر. ولهذا لو فرض أنه مات وهو على المرأة في حال الزنا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ما يقال أنه ارتفع بالكلية. يعني حال مباشرة، ايش يقال عنه؟ يقال مؤمن؟ لا، مسلم. يقال أنه مسلم، يقال أنه مسلم. أي لا، يقال مؤمن، يقال مسلم. نعم. أقول الحديث عام ارتفاع الإيمان. لكن كونه كالظلة معناه أنه باقي منه آثار، باقي منه آثار على القلب، لأن الظلة تظل الإنسان، تظل الإنسان، لكنها ما هي داخلة في الإنسان. ولهذا ما هنا أحد يقول مثلا لو يزني الزاني، لو يموت الزاني وهو على المرأة المزني بها، أنه يموت كافرا، إلا على رأي الخوارج. والأهل السنة ما يقولون بهذا. الصحابة من سب الصحابة على سبيل العموم فهو كافر، بل قال شيخ الإسلام: لا شك في كفر من شك في كفر. نعم. وش كيف يسبهم وهو يجهل؟ شلون يجهل؟ لا لا، سب الصحابي المعين في التفصيل، لكن سب الصحابة على سبيل العموم، قال: هؤلاء قوم لا خير فيهم وما أشبه ذلك، هذا كفر ما في أشد. الرسول يقول: خير قرون قرني، كيف نقول ما فيهم خير وأنهم فسقة وأنهم ارتدوا إلا قليلا؟ نعم. ها؟ لأن الله شهد للصحابة لأنهم كلهم عدول، كل وعد الله الحسنى. أما التابعون فلم يثبت لهم هذا الشيء. نعم. شلون في هذا؟ ها؟ أي يقول واحد يكره هذا الرجل اللي يجي المسجد ويرفع ثوبه ويعفي لحيته، كذا يكرهه، يقول هذا متشدد،

هو خاص بالذين قبل الفتح. نعم. الذين آمنوا واتبعوا الرسول قبل الفتح. نعم. نعم نعم، لكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ وهو أصحابي، وده صحيح. يمكن كلامك هذا وجيه أن نقول المراد بهم السابقون من الصحابة بخلاف اللاحقين، لكن يقولون إن فضل الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم كفضل من كانوا قبل الفتح على من بعده. نعم. ايش والله هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله. والله ما في احتمال الإنسان اللي يعرف فضل الصحابة، والله يقول كل وعد الله الحسن، كيف يعدهم الله الحسن يصير كلهم مسبوبين؟ وهل هذا إلا تكذيب لما يعطيه القرآن؟ أي. هذا خطأ. نعم يوجب الكفر، لأنهم الآن يسبون من هو أفضل من هذا الاستثناء، يسبون من هو أفضل بإقرار هؤلاء الذين استثنوا. فإذا كونهم يستثنى هؤلاء ما هو إلا الإضلال الناس، مو حقيقة، ما هو لأنه صحابة. نعم. أن الصحابة هي كل السابقين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد، وخالد من اللاحقين وليس من السابقين. نعم. قال لا تسبوا أصحابي. نعم. يقول إن الصحابة اللاحقين لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيفه من السابقين، ونحن أيضا باعتبار الصحابة ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني قال السابقون بالنسبة للاحقين هكذا، ونحن بالنسبة للصحابة هكذا. نعم. نعم. لا، أما مسألة الخلقية والبدنية الجسمية هذه فهذه لا يكفر بها بلا شك، ما يكفر بها، لكن في مسألة الدينية يحتاج إلى ينظر في هذا الأمر. نعم. إيه نعم. يقول لأن الإنسان الصحابي الذي آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام معناه أنه متبع له، ملتزم للاتباع، وكل من اتبع أحدا والتزم باتباعه فهو من صحابته، لأن كونهم ينقادون ويؤمنون ويتبعون ويعتقدون أنفسهم أنهم تابعون لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصحابة. نعم. التابعين بس ما اجتمعوا بالرسول تتكون من أمرين، من الاجتماع والإيمان. هذا المشهور، هذا هو المشهور ولا شك به. ما قال لأن هذا اللي هو أصحابه أجمعين. ها في جنس الصحابة مهاجرون وأنصار، فأيهما أفضل من حيث الجنس؟ الله تعالى وأنه يعني يؤمن أهل السنة والجماعة بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. أصحاب الشجرة أصحاب بيعة الرضوان، وسبب هذه البيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة، ومعه أصحابه والهدايا

الصدر ما له يعني يظل مثل السمر لها ساق أما المؤرخون ذكروا هنا أنها من السدر ولا نعم الطلح لا الطلح غير الطلح له شوك أي كيف سيأتينا إن شاء الله بعد ما نخلص أن بعض العلماء يقول أن من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة كالأئمة الأربعة مثلا وغيره الآن مثل شيخ الإسلام نحن ما نشهد ما نستطيع نشهد لكننا نرجو له رجاء يعني بالغا في أنه من أهل الجنة. نعم إيش والله كيف يعني يبايعك واحد يبايعك مبايعة حلف يعني قال والله لا أجاهدن مع رسول ها وآخر ما بايع لا المبايعة أشد يعني المبايعة توكيد للعهد بالفعل نعم كيف لا ما يسم به ما يسم لكن يقال يرجع له أو يقال من قتل لتكون كلمة الله لله فهو سبيل الله لأنك تعرف قد يكون نيته خلاف ما يظهر للناس من يقاتل حمية أو شجاعة ولهذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح على هذا فقال باب لا يقال فلان شهيد هنا نعم إلا ما شهد له الرسول قال لأحد اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا نعم نعم لا ما أقول أن مثل هذه الأفعال تدخل الجنة لا تدخله هو أي نعم لا بأس الشهادة بالأفعال بأنها توجب دخول الجنة ما فيها والله تعالى سبق لنا مزية أهل بدر ثم مزية أصحاب الشجرة وذكرنا أنها شجرة سدر تقليدا لبعض العلماء ولكن المفسرون يقولون أنها شجرة سمر وليس شجرة سدر وما قاله المفسرون فهو أقرب إلى الصواب ويدل عليه ما أشار إليه الأخ غانم أن العباس بن عبد المطلب نادى في غزوة حنين يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة ثم إننا ننتقل الآن ثم أننا تكلمنا على الشهادة بالجنة وقلنا إنها على نوعين شهادة معلقة بوصف وشهادة معلقة بشخص وكل منها أو لا نقول به إلا بما جاءت به السنة فالمعلقة بالوصف مثل الشهادة للمتقين للمؤمنين وما أشبه ذلك هذه عامة معلقة بالوصف فكل مؤمن تقي فإننا نشهد له بالجنة طيب الخاصة أن نشهد